حبيبتي أصيلة عسولة حبيبتي جميلة حصرية على موقع مارادونا دوت كوم أحسن نحل وجريكو اوتي كارموز اونلي وان هي اهلا باللي نورنا وجي فرحنا وقدرنا ده يوم يا حبيبي مش عادي فرح استاذنا وكبرنا في صوت سقفه وزغروطه وناس فرحانه مبسوطه فقلت اشوف ايه الموضوع لقيت انا فرحه مظبوطه يا كل اخواتي دمولي وحط صورنا في ستوري وانا اكتب على الصوره دول اخواتي اللي فرحوني ده انا مبسوط بلمتكم وتكفيني محبتكم ده انا كل ثانيه بتعدي تزود يا ابني غلاوتكم حسن كسكسي ده عريسنا وكل الدنيا فرحانه كبرنا يا عم وفارسنا معانا الشغله خلصانه وقال شرفتوا يا اخواتي فرحنا هيمشي كالاتي في سقفه ورقصه مع صغرونا وديت كل طلبات انا الليله معايا حبي خلاص سمحت مراتي راسي انا شيلك هنا في قلبي بيتي روح على اسمي دي خمسه وخمسه في عينيكو يا رب تخفوا غلوكو ابص لمين انا فيكو وانا معايا ست ستوكو دخلت في حبسه مش ذنبي بموت من البعد انا يا حبي وبعد فتره لما ارجع مفيش غيرك واقف جنبي حبيبتي اصيله عسوله حبيبتي جميله اموره حبيبتي اجمل بنات الكون عسل نحل وجريكو صحاب عروستنا يجوا يمين شاوري عرسنا لاصحابنا ويرفعوا ايدهم الاتنين بسقفه تهز كوكبنا هنرقص على حبه صوت وننسى الدنيا وهمومها عرسنا مر عروستك يوم وكل الناس هنعزمها هعيش العمر عالرايق وليه هزعل وهتضايق ده انا سكران قوي في حبي ومش عايز اكون فايق هبيع الدنيا انا عشاني عشق دبتك مع جمالي بموت في الضحكات ورابي يا ورده في قلبي بستان يا امي الفرحه بيجي تكمل وشايله هم من صغري معاك الدنيا دي اجمل بحبك يا ام عالدغري يا جنه ربنا على الارض يا فاهمه الكلمه في عنايا يا حبل نجاه وليا تنمر يا رب يخليكي ليا اخويا في ظهري وسندني محدش عنه يبعدني ولو غرقان في بحر همه يمد ايده ويجيبني يا عم الناس يا متدلله اللي منك كله بيولى عشان عايش على المبدا بجدعنتك يابا مسمى عرسنا الليله دي ليلته في فرح الدنيا ملمومه هنروح معايا بعمرته وكل الخلق معزومه يا وجع اشياكه في البدله ومرسومه عليك يا عريس ده عنتر خد خلاص عامله في فرح نشوف مين الرئيس منشية يا عم دي جيتنا بروجي لاجل دايرتنا دي دايرة موت تجيب سلاح تمشي بدمك زكاك عندنا يخمك بلاش يا كيوت دي احلى فرحة في جيتنا حسن كسكسي ده عريسنا وانا ليه فرحان حسن كسكسي ده الوجع ده عالدغري راجل مجدة ومن اجلك نولعها يا ابو الجدعان زياد بدوي ما بيجليش يسقط جملة وانتم جيش عشان مطروح هدى قاسم ده من العنوان محارب جهت وضع بضايا فبلاش تنجاله عايزها ليلة دندارة فخامة يا احمد يا سمارة بمسي عليك ده من اجلك نولعها خصوصك عادة سماها دي عيال يا بفيك شديد اجزاء ومتعمرة تشوفه في حرب ترجع ورا ساجد المشاكل هتدفع قبل ما تعدي شاب النمسي بيها عدي عليكو تاريخ اسلام البيضو ده الفاجر عشان بخصومته بيتاجر ده واد سندان واقف بالمطوى والكرسي بتقولي انا محمد مرسي انا القتال يسري الماجيك فارس ارضه خصومته دي منه بيطرده عشان تنفان ساحب اجزاء ومطروش عرشه وشدت زينات بخرطوشه في يا خلفان عملت اللي انت مش عامله السلاح يا عم انا مزامله ما بين حرفيش يا ابو السنجح يا مدرسه يا بوك ببعت لك ميسا الصاحب تعيش ثابت على الارض من هبتي خطر بس انا من تبتي بشوف وين كريم ابو الزنجح راجل يا عم انت اكيد سامع في رب كبير عشرت الدنيا كلها انا الشاب اللي قدها بطولها او بعرضها راجل مجدع اسد بيخافوا من اسمي نور المشيكة اعلن رسمي عليكوا الحر بلاش مني عشان ملبوس ثوابي بس مش محبوس انا عرنوس واسعر اللي مشيبكو بكيف وصاحبي ده سايبكو وعليكو هيدوس عدي ده شيك مامو ببيت يوسف وزياد بدون تخطير دي احلى خوات ده خمسة عليك يا عروسة بجد من العين محروسة وراك اخوات حصريا على موقع مهرجانات.com